بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود في سننه: كتاب المهدي، باب. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود رحمه الله: قال بعضهم عن هشام 9 سنين، وقال بعضهم 7 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه: ونحن الآن لا نزال في كتاب المهدي وأحاديث المهدي ومدته وخروجه وما إلى ذلك، وقد سبق أن قلنا أن جميع أحاديث المهدي فيها مقال وفيها لين، يعني ما يحول عليها كحجة أن المهدي سيخرج وأنه كذا، ولو كان الأحاديث كثيرة. لكن أبو داود رحمه الله من عادته أنه يجمع ما ورد في هذا الباب كله، وإن تعاد عليك التصحيح والتعريض، أنت ضعف وصحح، يجيب لك كل ما ورد في هذا الباب وانت عليك التضعيف والتصحيح. يقول ابو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى الزمن، ابو موسى الزمن المقعد، قال حدثنا معاذ بن هشام عن ابي هشام العنبري عن قتادة بن دعامها السدوسي عن صالح أبي الخليل صالح بن مسلم، قال حدثنا عن صاحب لأبي الخليل صالح قال: عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة. تقول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون اختلاف في المدينة ويهرب رجل من المدينة إلى مكة. نعم، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام. فيأتيه ناس من أهل مكة، هذا الرجل اللي هرب من المدينة أمير من الأمراء، يعني أمير من أمراء القبائل أو رئيس من الرؤساء، هرب من المدينة كان أميرا هناك أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك جاء إلى مكة فهاربا من المدينة، ثم بعد ذلك يخرجونه إلى مكة ويبايعونه حتى يصير له الأمر والنهي في مكة. نعم، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. نعم، المبايع بعدين فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام. بين الركن عن الحجر الأسود وبين المقام، يعني في هذا الوصل عليهم، هذا اللي غر إخواننا اللي طلعوا، غر الناس اللي خرجوا على الإمام وجاءوا هنا وأرغموا الناس على المبايعة، بايع فلان وبايع فلان وخرجوا على الدولة بالسلاح واحتلوا الحرم حتى قتلهم الله تعالى وتقدس وأذهبهم الله وأذهب شوكتهم وفتنتهم. هذا اللي خدعهم. الحديث هذا وأجنى سيأتينا ثلاثة حديث بهذا المعنى أنه يبايع بين الركن والمقام. لكن اللي يبايع آخر الزمان واللي يبايع هذا يصير أمير يثبت ويجيه جيش من الشام غازين له يبون يحتلون مكة ويخشف الله بهم في الطريق ما يصلون للطريق. فأين الخسف وأين هذا وأين هذا؟ إنما خدعوا في بعض الأحاديث الضعيفة وكفى الله شرهم تعالى وتقدس. فالشاهد أن الذي يبايع هذا يخرج بالقوة ويبايع بالقوة بين الركن والمقام ويثبت له الأمارة ويغزوه جيش من الشام فيخسف بهم. ثم بعد ذلك يأتون كلب كتأييد لهم، يأتون كلب قبيلة من كلب كالمؤيدين له ويصيرون من أتباع. نعم. قال ويبعث إليه بعض من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. بالبيداء بينما يعني بالصحراء بالبر، البيداء هي البر الصحراء الواسعة. فيخسف بهذا الجيش الذي جاءني يقاتل هذا الرجل الذي صار أميرا بمكة. نعم. قال فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام. يقول فإذا حصل هذا وأن الجيش خسف بهم اللي ذهبوا يحاربون الرجل اللي بمكة تجاء إلى مكة يأتي، فإذا سمع الناس بهذا أتاه أبدال أهل الشام. الأبدال ليست هذه صفة، البدل ما هي صفة مثل الصوفية ومثل الأشعرية ومثل، ليست صفة. البدل رجل تعالى يصلحه الله تعالى وتقدس لا يدرى بأي أرض هو. بدل الذي يعبد الله حق عبادته ويوحد رب العالمين حق توحيده ولكنه لا يدرى من هو ولا يدرى في أي مكان هو، ما حد يعرفه. الأبدال ما حد يعرفهم ولا يبينون أنفسهم للناس. وإذا مات هذا البدل الذي قائمة الأرض بطاعته وبدعواته، إذا مات أبدله الله، هذا سمي البدل. هؤلاء الأبدال إذا مات هذا الرجل الصالح أبدله الله، أبدل الله الأرض بمثله، واحد مثله. والأبدال متفرقون ما يدرى في أي أرضهم، تجد مثلا بالحجاز وبالشام ومصر وبالهند وكل مكان تجد واحد اثنين ثلاثة عشرة مئة في كل بلد، لكن ما يعرفون، ما حد يعرفهم ولا يعرفون بأنفسهم. الرجل الصالح ما يعرف منهم، يقول تعالوا اعبدوني من دون الله وأنا أسلك طريقة وأنا ولي، والولي الولاية لله رب العالمين، ولاية كل ما بين المشرق والمغرب ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ كل مؤمن تقي في مشارق الأرض فهو ولي رب العالمين. ليه تجعل نفسك عدو غيرك ولي؟ ليه تجعل عوام يجعلون أنفسهم أعداء لله ويجعلون غيرهم ولي؟ فالولي الأبدال، أبدال اللي ذكر الله الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأبدال لا يعرفهم أحد في الأرض ولا يبينون للناس، حتى إذا عرفوا هربوا من الأرض اللي عرفوا فيها. وإذا مات أحد أبدل الله الأرض بمثله، يدعو الله تعالى وتقدس فيمطر المطر وتقر الأرض وينبت العش ويستجاب دعوة المسلمين بسبب هؤلاء الأبدال. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء هم ضعفاء، الأبدال هؤلاء ليسوا بأغنياء، ضعفاء طائعين رب العالمين، عابدين رب العالمين عبادة سرية بينهم وبين ربهم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهؤلاء يدعون للمسلمين بالصلاح والتقوى والاستقرار وأن الله يرزقهم وأن الله ينزل المطر وأن الله ينبت العش للناس حتى ترعى الغنم وترعى الإبل فيستدر الإبل والغنم ويشربون لس حليب، وإلا يموتون لولا الله تعالى وتقدس. ثم ضعفاء المسلمين وفقرائهم ما جانا مطر، ما يجينا مطر لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. لكن لولا وجود هؤلاء في الأرض لدكتكت الأرض على أهلها من الظلم ومن الطغيان ومن الجبروت. لكن وجود هؤلاء الصالحين في الأرض الأبدال، هؤلاء هي ذرة الأرض ونصر المسلمون، ولا ليس بالقوات المسلحة ولا بالعقول العبقرية، ولا إنما ننصر بضعفائنا، ضعفاء المسلمين اللي يدعون للدولة بالاستقرار والنصر والعز، والدولة ما تعرفهم وهم لا يعرفون أحد منهم، إلا إنهم يقول اللهم انصر دولتنا وانصر ملكنا وعز وفاء، وهم لا يعرفونه، لا هذا يعرف هذا ولا هذا يعرف هذا، إنما يودون أن الدولة تعتز وتستقر وتم. فالله تعالى وتقدس استجيب دعاء الداعي لا سيما آخر الليل، والشاهد أن الأبدال هم من الصالحين ولا يعرفهم أحد، هم حتى بأنفسهم لا يعرفون أحدا بأنفسهم. واحد من الصالحين لما دعا الناس بالاستغاثة، يا ربنا أغثنا 3 أيام 4 أيام 5 أيام استغيثون، ما جاء مطر، قام واحد عند الكعبة، يا ربي أسقي عبادك الساعة ما مشى ما قام من صلاة إلا المطر يزيد والسيول تمشي بدعوة شخص واحد، بينما ندعو وندعو ندعو ما في فائدة، وشخص واحد قال يا ربي الساعة تسقي عبادك، فسقاهم ربك تعالى وتقدس. سفيان الثوري لما هدده المنصور وهو بقاء يريد الحج، وسفيان بمكة، قال اللهم لا تدخله مكة، اللهم لا تدخله مكة، مات بسرف ما دخل مكة. ليش؟ لأن الله تعالى وتقدس استجيب دعاء الداعي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبر قسمه، من عباد الله لو أقسم على الله لأبر قسمه، والله لأفعلن الله كذا وكذا، في الحال يفعل ربه. إن من عباد الله الصالحين من لو أقسم على الله لأبر قسمه. فالشاهد أن الصالحون يأتون أبدال أهل الشام، ويأتون أبدال سرات أهل العراق، ويبايعون هذا الشخص الذي بويع له بين الحجر وبين الركن والمقام. نعم. قال: ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب. يقول: ثم يخرج رجل من قريش أخواله من كلب، ثم يبعث بعثا، أو يبعث هو بعثا فيقرع عليهم، ولكن بعثا اللي أرسله هذا الكلب يأخذون بعض الجيش الذي يرسل إليهم، فمن أخذ الغنيمة مع كلب فهو هنيء له، ومن لم يأخذ فليس بهني. نعم. قال: والخيبة لمن لم يشر غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم. يقول: فيقسم المال ويعمل بالناس بسنة نبيهم، هذا الذي من قريش وأخواله كلب، هل هذا يتوافق مع من بويع بالكعبة بين الحجر؟ تقول: لا، قصة الكلب غير قصة اللي بويع له بمكة، الذي بلعه المكة هذا قصة أخرى، وقصة الكلب الذي خرج على الناس وهو من قريش وأخواله من كلب، وصار يدعو إلى الله ويسل السيف يجل يطيع الناس رب العالمين، هذا أخواله كلب. ثم يغزو كل من رأى أنه ليس على الشريعة، يغزوه ويأخذ ماله، فالخيبة لمن لم يحضر هذا المال الذي أخذه القرشي ويقسمه بين الناس على طاعة الله، ويقصد ويمشي بالقسط بين الناس في الأرض. نعم. قال: ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض. قال: ويلقي الإسلام، يعني في مدة هذا الكلب الذي أخواله كلبه من قريش، يلقي الإسلام بجيرانه. الجيران حلق البعير من هنا، إذا كان البعير فيه نوم أو تجرر وتعب يحط رقبته على الأرض وينام على الأرض، يلقي جيرانه رأسه ورقبته كلها على الأرض، يسمى الجيران هذا. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما جاءت القصوى ووصلت إلى المربد حطت جيرانها، بعدما راحت هنا، لما حطت جيرانها على الأرض عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان هو مكان مسجده، فنزل عن الناقة، لما حطت الجيران حطت الرقبة على الأرض قال: هذا مكان منزلنا، فنزل عنها وقال أبو رضي الله عنه النجاري، أبو أيوب النجاري، وأخذ عبش الرسول إلى بيته، فشاهد أنه الإسلام يلقي جيرانه على الأرض لأن يكثر الإسلام ويعتز المسلمون، ثم يأتي بعد ذلك أمور عظيمة. نعم. قال: فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال: فيمكث في الأرض 7 سنين هو الخليفة، ثم يموت ويأتي غيره، لكن تحديد السنين لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة ثابتة، الثابت الصالحة والمجودة، يقول ابن العراقي في ألفية الحديث، والثابت الصالحة والمجودة هذا هو اللي أمسكه، وما عداه فهو قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. الشاهد تعداد السنين، 7 سنين 8 سنين لم يعهد عن الرسول في أحاديث صحيحة أنه ذكر سنين، عدد سنين، قالوا سنين كذا وتمكزون سنين كذا، إلا في 100 رأس كل قرن، رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمة دينها، على رأس كل 100 سنة قال يبعث الله من يجدد لهذه الأمة دينها. وقال من سبح لله 100 تسبيحة أعطيك عنما اعتقار 10 رقاب، 100 تسبيحة. هذا صحيح ورد في مسألة الخلافة وفي مسألة الذي يبعثه الله يحيي الدين، وفي مسألة التسبيح والتهليل، وفي مسائل الذكر يذكر العدد. وأما التواريخ ومكس فلان بن فلان في الأرض فلم يرد، إلا أن هذا المجدد كل 100 سنة يبعث الله واحد. نعم. قال أبو داود قال بعضهم عن هشام 9 سنين وقال بعضهم 7 سنين، يعني اختلف في العدد هل هو 9 أو 7، هذا ما يضعف لنا السنة والحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث وقال 9 سنين. يقول ابو داود رحمه الله يقول حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن همام، عن همام بن خالد بن يحيى قال عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي عن بهذا الحديث وقال 9 سنين. هذا الحديث معناه يعني انه 7 أو 9 لكن قال هنا 9. نعم. قال ابو داود وقال غير معاذ عن هشام 9 سنين، وقال غير معاذ عن هشام 9 سنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث معاذ أتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى، ابن المثنى وسبق أن قلنا أنه محمد ابن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام، أبو العوام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل، قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي الخليل، عن أبي الخليل صالح بن مسلم كما سبق وهو من الطبقة الرابعة قال عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث قال عن أم سلمة عن النبي بهذا الحديث، عن أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسف. قلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم ولكن يبعث، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد العزيز بن رفيع أو رفيع لك أن تقول كذا وكذا، قال عن عبيد الله بن القبطية، عن عبيد الله بن عبد الله ابن القبطية، القبطية أمه وأبوه اسمه عبد الله، قال عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الجيش اللي يخسف به يأتون يغزون مكة يحرروها من الرجل اللي بويع بين الركن والمقام فيخسف بهم بالبيدة. قالت أم سلمة يا رسول الله فيهم الصالحون يخسف بهم وفيهم الصالحون، كيف يخسف بهم وفيهم؟ قال يا أم سلمة إنه يخسف بهم ولكن يبعثون على نياتهم. فالإنسان اللي خرج كاره أو خرج ما هو راضي هذا يبعث على نيته، يعني ما هو راضي أنه يقاتل هذا الإمام الذي بويع له بين الركن والمقام، ما هو راضي خرج مكرها عليه. فالمكره الصالح لا ذنب عليه، يبعث يوم القيامة على نيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشيء اللي تكره عليه هذه الأمة لا حرج عليها ولا ذنب عليها، كل شيء تجبر عليه الإنسان غصب عليه لا حرج عليك ولا ذنب عليك، الذنب على اللي أجبرك، فالمكره لا ذنب عليه. فالشاهد أن المكره، تقول المكره اللي خرج مكرها ماذا يصنع وقد عمت العقوبة، لأن العقوبات تعم، العقوبات تعم الصالح والطالح، إذا أنذر الله عقوبة على ناس وقد غضب عليهم عمت الصالح والطالح. لكن اللي يفرح المسلمين أننا نبعث على نياتنا، يخرج مكرها أو يعمل هذا العمل مكرها، فتبعث على نيتك الإنسان على صلاحك، إن كنت صالح تبعث مع الصالحين، المر مع من أحد تبعث مع الصالحين يوم القيامة، فالصالح يبعث على نيته والصالح الذي خرج معهم معهم يحشر معهم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثت عن هارون بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا حدثت عن هارون بن المغيرة، يقول أبو داود حدثت يعني لا أنه تلقى الحديث بنفسه عن ابن المغيرة عبد القدوس، ولكنه حدث عنه، جاءه شخص وقال يقول فلان بن فلان كذا وكذا، فيقول أبو داود حدثت. والبخاري رحمه الله عادة أن يعلقه إذا كان حدثه آخر سواء شيخه أو غيره، لكن نقل الحديث عن إيده يعلقه يقول وقال فلان، أما أبو داود يقول حدثت عن أبي المغيرة عبد القدوس عنه. قال حدثنا عمرو بن أبي قيس، قال حدثنا عمرو بن أبي قيس قال عن شعيب بن خالد، عن شعيب بن خالد قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا قال قال علي رضي الله عنه، قال قال علي يعني معناه أبو إسحاق السبيعي لم يدرك علي، أبو إسحاق السبيعي لم يدرك علي، لأن أبي إسحاق من الطبقة الخامسة وعلي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأبي إسحاق لم يدرك علي، بينه وبينه رجلين، ما هو واحد رجل، رجلين، فهذا معضل، اللي انقطع من سنده اثنين يسمى معضل، واللي انقطع واحد يسمى منقطع أو مقطوع، واللي انقطع من أول يسمى معلق إلى آخره، واللي انقطع من آخره يسمى مرسل. فالشاهد هنا معضل عندنا، لأن أبا إسحاق من الطبقة الخامسة بعيد كل البعد عن علي رضي الله عنه، فيقول أبو إسحاق إن علي رضي الله تعالى عنه قال وعنده الحسن بن علي ولده كبير كذا قد كبر وتزوج هك اليوم، فقال إن النبي عليه الصلاة قال إن ابني هذا سيد، نعم خشال الرسول عليه الصلاة والسلام حمل الحسن وجعله في حجره وهو على المنبر بعدما خطب وانتهى من الخطبة، وأتى الحسن يجري فشاله وحطه على رجليه وقال إن ابني هذا سيد، يشير إلى الحسن رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متنازعتين، أصلح الله به بينه هو وبين معاوية لما قتل علي رضي الله تعالى عنه وتولى الحسن الخلافة، وخرجت أهل الشام بكاملها، جيوش أهل الشام بسيوفهم ورماحهم، وجيوش أهل العراق بسيوفهم والسبان، لما توسطوا البيدة وتقابل الجيشان قال الحسن على ما أقتل الناس، أنا أقتل الناس، أنا أسفك الدماء، أنا أسفك الدماء على ما أقاتل الناس، فأرسل إلى معاوية أن أرسل لي اثنين يكفلونك يا معاوية لي وأبا تنازل عن الملك، فأرسل له جابر بن سمرة وأبو جحيفة، ما هو أبو جحيفة، واحد ثاني من أصحابه، فالشاهد أنهم أتوا إلى علي إلى الحسن رضي الله تعالى عنه ومعهم ورقة مختومة من معاوية في أسفلها، اكتب ما تشاء والختم عندك، الختم مختومة الورقة وانت اكتب ما تشاء من الشروط، فكتب الحسن ما يريد، ثم أخذ السند الورقة ما عنده وأخبروه الذي أرسلهم أن الحسن تنازل عن الملك، فلامه قوم الجيوش قالوا يقول يا سلام عليك يا مذل المسلمين، قال لا تقول هذا يا أخي، أنا سفك دماء المسلمين، أنا حقنت دماء لا تسفك، لأنها برقبتي دماء أهل العراق مقتلون على أي شيء، على أي شيء نقاتل الناس، جيوش خرجت تقاتل الجيوش أخرى ليه نقاتلهم، فتنازل رضي الله عنه عام 41 حتى سمي سنة الجماعة، اجتمع الناس على معاوية، فالشاهد أن الحسن رضي الله عنه يقول علي هذا ابن سيد هذا ابن سير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال نعم. وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبه في الخلق ولا يشبه في الخلق. وسيخرج من صلب الحسن رضي الله عنه رجل يشبه نبيكم في الخلق في الصورة صورة في الوجه ولا يشبه في الخلق. الخلق خلق الرسول ما أحد تعطي إياه، إنما الخلق في صورة الوجه مثله. الرجل يخرج اسمه محمد بن عبد الله بصورته صورة وجه الرسول عليه الصلاة والسلام من صلب الحسن رضي الله عنه، وهو اللي يسمونه المهدي، هو الذي يسمونه المهدي. الناس يقولون كذا والناس يقولون كذا والناس يقولون كذا والله أعلم. نعم. قال ويملأ الأرض عدلا. يقول علي رضي الله عنه ويملأ هذا الرجل الأرض عدلا كما ملأت جورا، يعني هذا الرجل اسمه محمد بن عبد الله يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. نعم. قال رحمه الله وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. تقول أبو داود رحمه الله وقال أيضا وقال هارون وقال هارون وقال هارون بن محمد بن موسى بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي قيس حدثنا عمرو بن أبي قيس قال عن مطرف بن طريف عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن أبي الحسن الحذا قال عن هلال بن عمرو عن هلال بن عمرو قال حدثنا سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور. يقول علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر او انه من كلام علي، لكن يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج رجل من وراء النهر، هو الذي يسمونه محمد بن عبد الله اسمه كاسم الرسول واسم ابي كاسم ابي الرسول، يخرج هذا الرجل اسمه الحارث بن الحارثة يخرج بجيش عظيم ويوطد الأرض ويمنع الناس ويبايع للمحمد بن عبد الله، هذا الرجل يسمى المهدي يبايع له، هذا الذي يقود الجيوش ويوطد الأرض لخلافة محمد بن عبد الله الذي يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، يعني أنه يصير مقدمة ويتوطد الناس ويبايع الناس ويدين الناس بالدين الصحيح على يد هذا الرجل المقدمة الذي يسمى الحارث بن حارثة إلى آخره. الشاهد أن الحديث هذه كلها فيها ليل لا تقوم على رجلين، جميع الأحاديث اللي وردت في المهدي وغير المهدي من يومين أو ثلاثة كلها لا تقوم على رجلين، كل الأحاديث هذه لأنك لك أن تدقق الرجال ما تجد واحد تمسكه بيديك الإنسان. نعم. قال ويوطي أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن لآل، إن الصفة هذه اللي يقول علي رضي الله عنه، الصفة اللي يقول علي هي في أبي موسى، أبو موسى الخراساني الذي وطد الأرض لبني العباس، لكن بني العباس شكل وآل الحسن بن علي العلويين شكل آخر، بني العباس كانوا بايعوا النفس الزكية الذي يسمى باسم الرسول وأبوه اسم أبي الرسول محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يسمونه النفس الزكية مجتهد وبايع الناس له بكافة أهل الأرض، بايعوا له إلا أهل العراق وأهل الشام لم يبايعوا، إنما بايع الناس له حتى بني العباس السفاح وأخوه أبو جعفر المنصور وجميع بني العباس بايعوا لهذا الرجل محمد بن عبد الله اللي يسمى النفس الزكية، بايعوا له كلهم بالخلافة. ثم بعد ذلك خرج أبو مسلم الخراساني وخدعه العباسيين حتى وطت الأرض لبني العباس، صار وعزل بني أمية، صار حارب جميع أمراء بني أمية واحتل الخلافة كلها وصار الخلافة لبني العباس، فأرسلوا إلى الأقطار كلها أن يبايعوهم على هذه البيعة على أبي مسلم الخراساني، يرسلوه أن يبايع أهل الأرض، فرفض أهل المدينة أهل المدينة بكاملهم وأهل مكة بكاملهم رفضوا أن يبايع العباسيين لأن برقبتنا بيع للنفس الزكية، فكيف نبايع؟ فهددوهم بالقتل، هددهم أمير مكة وأمير المدينة، هددهم بالقتل أو بالسجن أو بالضرب. حتى مالك الإمام رحمه الله ما احترموا، قال أنتم يا بني العباس، أنت يا السفاح وأنت يا أبو الجعفر المنصور برقبتكم بيعة للنفس الزكية لمحمد بن عبد الله، أنتم بأبوتكم بيعة، فلا يمكن أن نفسخ هذه البيعة إلا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، ولا ما نخلعها. فعذب رضي الله تعالى عن الإمام مالك، عذب بالمدينة وطيف به وضرب كما يقولون في ترجمته، صار ما يستطيع يكتف، ما يستطيع يجيب يديه هنا، وإلا قبل الضرب كان يكتف هنا. ويقول عبد العزيز بن الماجشون وأشهب بن عبد العزيز أقطاب المالكية كان من هيئة الصلاة عند مالك أن يضع يديه على صدره، لكنه عذر بعدين، فما عذر المالكية في ذلك. الشاهد أن محمد بن عبد الله اسمه كاسم الرسول، واسم أبيه اسم جد أبو الرسول، وهو من أولاد فاطمة وأولاد علي، بويع له بالخلافة في الحجاز واليمن وبعض أقطار الشام وغيرها، ولكنه سلخ بعد ذلك، سلخه بنو العباس وأخذوا الخلافة بالقوة، أخذوا الخلافة بالسيف قصب عليهم، وذهبت خلافة الزكية وجلس بالمدينة ومكة خلافة بالمدينة، ولكن أيضا استولى بنو العباس على مكة والمدينة، وأرغم الناس على البيع ولا تقتل ولا تسكن إلى آخره. فالشاهد أنها فتنة، لا شك أنها فتنة، وربما يكون ما يقصده الرسول من هذا الرجل الذي يتولى محمد بن عبد الله من قريش، ولكنه لم يرزق بالخلافة، لم يكن خليفة، بويع له بالخلافة صح، لكنه ما ظهر على الناس ولا صار له اسم ولا صار له خلافة حينئذ، إنما بويع بالخلافة لكنه ما اجتمع الناس عليه بخلافة ولا اشتهر بخلافة ولا عد مع الذين عدونه من الناس. نعم. قال وجب وقد تكون مع الله، ولهذا يخرج المؤمن الرجل المسلم في الصباح ويصبح كافر لأنه يفتن في دينه، إما تفعل ما يفعلونه يقتلونك الإنسان، فيجيبهم على ما أرادوا، فهو في الصباح مسلم وفي المساء كافر في الدين، فتن في الدين وفتن في الدنيا وفتن في الحروب إلى آخرين. انتهت هذه وانتهى حديث المهدي. نحن الآن في كتاب الملاحم، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري، سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال عن سعيد بن أبي أيوب، عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد، عن شراحيل بن يزيد نعم، عن أبي علقمة مرثد بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وأبو علقمة من الطبقة الثالثة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، نحن بانتظار هذا المجدد، وسيخرج سواء كنا أحيا أو مات، إنما نفرح أن يكون في الأرض من يجدد دين محمد عليه الصلاة والسلام، سواء حضرنا أو متنا نفرح أن الدين يرجع، الدين المحمدي الشريعة الصحيحة ترجع إلى الأرض، على رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمة دينها، أمة الإسلام، أمة المؤمنون، يبعث لهم من يجدد، لأن الدين قد يذوب ويضمحل وينسونه الناس ويتكالبون على الدنيا وعلى الملك وعلى الأعمال التي ليست من الشريعة بشيء، فيجدد هذا الرجل، يخرجه الله على رأس 100 كل سنة، يخرج الله من يجدد لأمة محمد دينها حتى تكون على وقت الصحابة مثل ما كان على وقت الصحابة، يجدد لها على رأس كل قرن، لأن الشريعة لا تضمحل، لو تستمر الناس على ما هم عليه خرجوا من الإسلام وكفروا فعلا، وكفروا لأن تمادت النعمة وتمادت الأموال وتماد الاستدراج من رب العالمين، ينسون ربهم، ينسون من خلقهم، ينسون من رزقهم، فيجدد فيبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينا على رأس كل 100 سنة. نحن الآن في أول 100، أول 100 الرابعة بعد 400، أول 100 الثامنة بعد 400. الشاهدنا بانتظار المجدد الذي يأتي بالناس في الشريعة الصحيحة السليمة التي لا اعوجاج فيها، ويضمحل النفاق ويضمحل الشرك والكفر في أمة محمد. والسؤال هنا، أمة محمد من المقصود فيها؟ هل هي ما في جزيرة العرب الذي في جزيرة العرب من المسلمين ويدعون الإسلام، ولو كانوا أبعدوا عن الشريعة، ولو كانوا مثلا تحلوا مثلا طرق صوفية وأشعرية وغيرها، هل هذا اللي يقصد فيه ما في جزيرة العرب من المخاليف اليمن إلى حدود الأردن ومن البحر الأحمر إلى الخليج؟ هذه أمة محمد التي في هذا المحيط، أو أمة محمد كل دولة فيها إسلام تسمى من أمة محمد؟ حتى الكفار، حتى قد يهدي الله بعض الناس إذا كان فيه مسلم قد يهتدي. يجوز أن تكون محمد عامة، ويجوز أن يكون يراد بها الأمة الإسلامية الصحيحة التي بين المخاليف إلى الأردن وبين البحرين، جائز هذا، بين الخليج وبين البحر الأحمر جائز هذا، وجائز أن تكون أمة محمد كل ما كان، لأن الأمة أمتين، أمة محمد أمة إجابة وهم المسلمون، وأمة دعوة وهم كل ما على وجه الأرض، حتى الجن وحتى الحشرات والحيوانات كلها من أمة محمد، مرسل إليهم وبلغهم وأرسل إليهم رسل، هذه كلها أمة محمد ما على وجه الأرض من يوم بعث عليه الصلاة والسلام، فهي أمة محمد، جن وإنس وحشرات وحيوان كلها بعث يدعوهم إلى الله تعالى وتقدس، حتى اللي غير مكلف دعاه، مثل البعارين جاء وفتها، والحيتان جاء وفتها، والحشرات جاء وفتها، والسباعته وفتها، ويبايعونه عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أنه بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، فأمته كل ما بين الشرق والغرب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأمة أمة دعوة وهي كل ما على وجه الأرض، وأمة إجابة وهم الذي أجابوا داعي الله، ولكن هذه الأمة أمة الإجابة ثلاث، افترقت النصارى اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 2 اليهود على 71، والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة أمة الإجابة التي أجابوا داعي الله والتي يزعمون أنهم مسلمون، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. هذه المشكلة، هذه المؤسف، أننا نحزن إذا رأينا أن أمة محمد أمة الإجابة ستصير في النار كلها إلا واحدة. من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل ترون أحدنا اليوم يتبع الرسول يصير مثل ما عليه الصحابة؟ ما نرى أحدا اليوم تبع الرسول على الوصف الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الأمة اليوم كما سيأتينا الحديث غثى كغثى السيل، 1,000,000,000 مسلم لكن غثى كغثى السيل، ما استطاعوا أو عجزوا أن يخرجوا حفلة من سراق من قطاع الأرض اللي يسمونه اليهود، حجزوا عنهم وهم 1,000,000,000 كلهم يسمون أنفسهم مسلمين، لكن هل هناك إسلام صحيح؟ هل هناك إسلام على الوجه الذي أراد الرسول والذي وصفه على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ ما تجد اليوم، وإن كان فيه في صالحون لا يعرفهم أحد، فيه أبدال لا يعرفهم أحد، فيه عباد صالحين لا يعرفهم أحد، موجود في الأرض، ولولاهم لانقلبت الأرض بأهلها، لولا الصالحون ولولا العباد ولولا الذي يدعون الله سرا لانقلبت الأرض بأهلها، لا شك في هذا، ولكن نريد أن تكون الدولة أو يكون كل دولة تكون على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه، هل يمكن هذا؟ الله أعلم. نعم، ما هو عسير على الله. نعم. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحي. أقول رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني بدل شراحيل. يقول لم يجز به شراحيل. لم يجز به شراحيل، ما قال شراحيل بعضنا. قال رحمه الله: باب ما يذكر من ملاحم الروم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وعملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجز تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. يقول أبو داود رحمه الله: باب ما يذكر من ملاحم الروم. باب ما يذكر من ملاحم الروم. والروم غير الترك، الروم قبيلة على سرها، أعتقد أنه ما فيهم الآن إلا قليل في الأرض، هم رومانيا يمكن آخرهم رومانيا، أو أنهم قيصر سموا أنفسهم الروس، سموا أنفسهم الروس عند الانقلابات والجمهوريات، جاءت هذا أنهم هم الروم، لأن هرقل كان نزح إلى الشرق، يمكن أن القيصر الروس الآن يمكن أنهم هم بقايا الروم، وأما الترك فليسوا من الروم، ليسوا روم ولا يعرفون الروم. فالشاهد أن الترك دوره على مستقر له، وقبيلة مستقرة على ترها، والروم غير. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي صاحب التصانيف قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال: حدثنا حسان بن عطية قال: حدثنا قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن المعدة. مال مكحول هذا الذي وصفه الزهري لعبد الملك بن مروان، قال: من يسود أهل الشام؟ قال: مكحول. قال: من العرب ولا من؟ قال: اعتقته امرأة من هذيل، عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل، ساد أهل الشام. ليش؟ قال: بالدراية والرواية، ساد أهل الشام بالدراية والرواية، وله عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال: يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا. يقول عبد الملك بن مروان: يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا. وقال: ما قال مكحول ما له يا سعد. نعم. قال: أمرت معهم فحدثنا عن جبير النفير عن الهدنة قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى جبير بن نفير الحضرمي، فقلنا له: ما تقول في الفتن؟ قال: تعالوا نروح إلى واحد من أصحاب الرسول يقال إنه حذيفة ذا مخبر، يعني هو أخبر مني بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال إنه أبو الدرداء في الشام، في الشام نعم في دمشق، أو حذيفة في الكوفة. فذهبوا الجماعة له وسألوه عن الفتن، فقال: نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجز تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنكم ستغزون الروم وتصالحونهم بعد ذلك. المسلمون على عهد عمر وعلى عهد عثمان وعلى عهد معاوية وعلى عهد عبد الملك بن مروان غزوا الروم وفتحوا أقاليمهم كلها، ما عدا القسطنطينية لم يفتحها إلا عبد الرحمن الفاتح في القرن الرابع بعد ذلك بكثير، وإلا ففتحوا الشرق والغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأبنائهم، ويأتوا المسلمون من كل مكان في أولادهم ونسائهم، ويذهبون إلى القتال في سبيل الله، حتى وصل فتوح المسلمين إلى آخر السند والهند، ووصل فتوح المسلمين من الغرب إلى طنجة وإلى جبل طارق مع طارق بن زياد غلام موسى عبد لموسى بن نصير. فالشاهد أنه أن الروم قتلوا واستولي عليهم، ثم بعد ذلك صالحهم المسلمون، ثم بعد ذلك تأتي على وقت معاوية أو على وقت كذا يأتي ناس من المسلمين ويتصالحون مع الروم ويقاتلون عدوا من الإفرنج لعدو للروم وللمسلمين، فينتصرون عليهم قبيلتين المسلمين والروم ينتصرون على الإفرنج ثم بعد أو النصارى، ثم بعد ذلك إن انتصروا عليهم جاءوا إلى مرج، يقال إنه مرج بين الدجلتين، بين الدجلة بين البحرين اللي في العراق، البحرين الدجلة والفرات بينها مرج سدول، فيجتمعون هناك وعندهم الرايات، فيقوم واحد من النصارى فيذهب فيغز الصليب، يشحر الصليب ويقول: غلب هذا، يعني غلبتم أيها الجيوش بسبب الصليب. فيغضب واحد من المسلمين فيدقه دقا، ينحره بالسيف نحر، دقه دق، فلما رأى الروم ما فعل قامت الروم على المسلمين والمسلمين على الروم، فتذهب تلك الفئة التي حاربت مع الروم كلها تذهب كلها تقتل. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن المفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما ساقه أولا، يقول حدثنا مؤمل بن المفضل الحراني، مؤمل بن المفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا عمرو، حدثنا عمرو الأوزاعي، عمرو الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية، حسان بن عطية قال حدثنا قال وزاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم. قال حسان بن عطية زاد أن المسلمين يثورون على هذا الرجل الذي قتل المسلم لما غزا، لما شهر الصليب قتله المسلم، قام الروم وقتلوا المسلم فأخذت سلاحهم الفئة التي معهم، أخذوا السلاح وتقاتلوا مع الروم، فيرزق الله هذه الفئة المسلمة يرزقهم الشهادة. نعم. قال أبو داود: ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى. يقول أبو داود رحمه الله: ورواه رجال آخرون، عبادة روح بن عبادة و روح ويحيى ويحيى نعم ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر وبشر بن المفضل عن عمرو الأوزاعي، والأوزاعي رحمه الله من الطبقة السابعة، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام من طبقة مالك بن أنس ومن طبقة الثوري ومن طبقة الليث بن سعد ومن طبقة طاووس بن كيسان الجندي، من هؤلاء الطبقة الذي كان ابن مبارك يرسل لهم على 6000 دينار ذهب صلة، ويقول أحدهم: والله لا أفرح بصلة ابن المبارك أحسن مما يعطيني أبوي، لأنه ما فيه منه، حقت ابن المبارك يرى أننا حنا لنا من عليه إذا قبلناه. فالشاهد أن الطبقة السبعة أو ثمانية من طبقة واحدة كل من السابعة، فهذا عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام هو الذي يروي هذا الحديث، يقال إنه ذي مخبر هو حذيفة أو أبو الدرداء، أبو الدرداء بالشام وحذيفة بالكوفة، فيجوز أن يكون هنا ويكون يجوز. يقول جبير بن نفير الحضرمي: خل نذهب إلى إنسان ذي مخبر، يعني يعرف الفتنة ويعرف حديث الرسول، والذي يعرف الفتنة وسأل الرسول عنها كثيرا هو حذيفة بن نفير رضي الله عنه، فهو بالعراق بالكوفة. نعم. قال رحمه الله: باب في أمارات الملاحم. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب، خروج الملحمة وخروج الملحمة، فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية، خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل. يقول أبو داود رحمه الله: باب في أمارات الملاحم. باب في أمارات الملاحم، وعرفنا ما هي الملاحم، مش ليس سميت ملاحم لأن الجيشين يلتحمان، الجيش والجيش يلتحم، الجيش المسلم والجيش الكافر يستبكان بالسيوف، ما هناك رصاص ولا هناك قنابل ولا طائرات ولا دبابات، سيوف وخناجر ورماح ورمح، وشبك الجيش بالجيش، يختلف الجيش بالجيش، حتى إن الجيش المسلم ما يعرف بعضه بعض إلا بالنداء، ثم يقول أمت أمت، ولا يقول محمد رسول الله، ولا يتكلم بكلمة إشارة للجيش المسلم إذا اشتبك مع الجيش الكافر سواء الروم أو غير الروم. فالشاة تسمى الملاحم لأنها تلتحم الجيوش بعضها ببعض. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا هشام بن القاسم قال بن القاسم هاشم بن القاسم هاشم ولا هشام هاشم بن القاسم بن القاسم قال نعم. حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت قال عن أبيه عن مكحول، عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه ثابت بن عبد الله عن مكحول رضي الله عنه. مكحول علامة الشام أيضا بعد عمرو بن عمرو، مكحول صار بعد بعد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال حدثنا جبير بن نفير، جبير بن نفير الحضرمي قال عن مالك بن يخامر، عن مالك بن يخامر أو يخامر قال عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومعاذ رضي الله تعالى عنه سكن الشام في آخر عمره، في آخر عمره سكن الشام ومات هناك بالطاعون. يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عمران بيت المقدس خراب للمدينة، خراب لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلامة هنا علامة أن بيت المقدس يعمر، الآن عمر بيت المقدس باليهود، الآن عمر بيت المقدس باليهود عمر عمرانا شديدا، لكن المدينة إلى الآن وهي عامرة أيضا. فربما يأتي بعد ذلك من يدري، ربما تقتل اليهود كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن المسلمين يقتلون اليهود، حتى إن شجر يقول تعالى مسلم اقتل اليهودي انظروا تحتي، وهذه ملحمة كبرى بين المسلمين واليهود، فينتصر المسلمون على اليهود. ليش ينتصرون؟ لأن ما فيه بنزين، خلاص كل اللي يمشي على البنزين يوقف مكانه، سيوف ورماح وخناجر. يجى المسلم أشجع من اليهود وأشجع من كل من على وجه الأرض المسلمون، لكن القنابل اللي تنزل من فوق والدبابات اللي تأتي والرشاشات قد توقف الناس عن التقدم، لكن إذا ذهب البنزين ونضب البنزين ورجعت الناس إلى السلاح الأول انتصر المسلمون على كل عدو لهم على وجه الأرض، لأنهم أشجع أهل الأرض. حتى إن القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله تعالى عنه إلى صاح ويا قعقاع يجي يخسف السوق يتخطى الصفوف، تخطي صفوف الكفار، يتخطاهم تخطي كفار بين يديه ويتخطاهم تخطي، حتى يأتي اللي صاح به يا قعقاع، يأتي إلى العمد أهل العمد من الروم معهم عمد ينزلوا على الفرس فتموه فيفرخ رأس الفرس، أو ينزلوا على الفارس فيأخذ ظهره، يأتي ويأخذ العمود من الروم بالقوة، يأخذ العمود وينزله على ظهره، ثم يأخذ العمود من الثاني ويضربه على ظهره. فإذا صف أهل العمود رجع إلى كتيبته كتيبة القعقاع بن عمر 4000 فارس، كتيبة القعقاع بن عمر وجيش الزح مع خالد بن الوليد، هذا بالميمنة وهذا بالبيس، خالد في الميسرة والقعقاع بن عمر بالميمنة. فإذا صاح به أتى يخترق صفوف الكفار حتى يصل إلى من صاح، ما لو يحول بينه جبل لازم يهدج حتى يصل إلى من صاح. فالشاهد أن الملاحم هذه شأنها، فيقف كل ما كان يشتغل على البنزين يقف في مكانه، ثم يبقى الناس بالسلاح الأبيض، والمسلمون إذا صاروا بالسلاح الأبيض فهم يغلبون أهل الأرض كافة. فالشاهد أن اليهود والمسلمين يقاتلون اليهود، حتى أن الشجر ليقول تعالى مسلم هذا يهودي تحت يقتله، فيجي المسلم يقتله بسيف أو بسكين أو بأي شيء إلا الغرغل فإنه من شجر اليهود. نعم. فيقول أبو داود رحمه الله نعم قال وخراب يثرب خروج الملحمة، قال وخراب يثرب خروج الملحمة، إذا خربت يثرب فمعناه خروج الملحمة، يثرب خربت، لكن ما هو الا ذكر الرسول هنا ولا خربت يثرب المدينة؟ ولا يجوز أن نقول يثرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسميتها يثرب، قال لا تسمى، فإن الثرب قبيح، سموها طيبة وطابع والمدينة. الشاهد أنها خربت، المدينة خربت، وقال أنه على وقت الروم لما كان الروم لهم على وقت الترك، لما كان الترك لهم إمبراطورية واستولوا على الحجاز واستولوا على كل الأرض، أخا صار واحد يسمى فخري صار يرسل أهل المدينة إلى الشام، يرسل أهل المدينة إلى الشام على طريق تبوك بالبابور، بابور اللي يمشي من الشام إلى المدينة، يرسل حتى ما بقي من أهل المدينة أحد، ما بقي من أهل. ليش؟ بيجعلها مكان جيوش، يجيب جيوش ليش؟ علشان يحارب عدو له فخ يسمونه فخري. هذا ذكروه في التاريخ الجديد, هذا التواريخ الجديدة, أن المدينة ما بقي أحد من أهلها وكلهم ذهبوا إلى الشام. الشاهد لكن هل عمر بيت المقدس الخرب بيت المقدس كل يوم؟ هذا لا أدري, ما ذكر أحد. إنما الفتنة اللي يذكرها الرسول أو الملحمة اللي يذكره الرسول هنا ليست الذي مضت, ليست حقة فخري ولا شيء, إنما المدينة قد تخرب في آخر الزمان بعمار القدس, وقد يخرب القدس إذا عمرت المدينة. فالشاهد أن الرسول عدى علامات هيها الآن ما خرجت إلى اليوم. قال وكذلك نعم. قال وخروج الملحمة فتح قسطنطينية, ثم يكون ملحمة بعد عمار المدينة وخراب القدس, أو عمار القدس وخراب المدينة تصير ملحمة, ملحمة كبرى بين المسلمين والمشركين. نعم. قال وفتح القسطنطينية خروج الدجال, ثم تفتح القسطنطينية بعد هذه الملحمة الكبرى, ثم إذا فتحت القسط خرج الدجال ما عاد يبقى أحد. هذا الحديث يقال أنه من الحديث التي حسنة, حسنة لذاتها لا لغيرها, أن هذا الحديث حسن لذاته عند بعض العلماء. نعم. قال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه ومنكبه, ثم إن معاذ ضرب بيده على فخذه إنه لحق, إن هذا الحديث لحق, إن هذا الحديث لحق, لا شك أنه حسن لذاته, هذا الحديث حسن لذاته, والظاهر أنه إن شاء الله يحتج به. نعم. قال رحمه الله باب في تواتر الملاحم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قتيب السكوني عن أبي بحيرية عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي, عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس, عيسى بن يونس قال عن أبي بكر بن أبي مريم, عن أبي بكر بن أبي مريم سعيد, أبو مريم اسمه سعيد, أبو بكر بن سعيد أبو مريم قال عن الوليد بن سفيان الغساني, عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قتيب السكوني, عن يزيد بن حسين بن قتيب ابن قتيب السكوني قال نعم عن أبي بحيرية, عن أبي بحرية أو بحيرية جائز هذا وهذا, واسمه سعيد أيضا قال عن معاذ بن جبل, عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه, ثم قال قص الحديث السابق الحديث الأول قصه علينا بسند جديد والمتن هو هو. نعم. قال وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. يقول فتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر, يعني في مدة 7 أشهر, يعني يفتح المسلمون القسطنطينية. القسطنطينية فتحت في القرن الرابع على يد عبد الرحمن الفاتح, لكنه ليس الفتح اللي أراده الرسول هنا. القسطنطينية الآن محصنة بالترك, لكن ستفتح, سيتصل المسلمون على الترك وغير الترك وتفتح القسطنطينية. ففتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر كما يقول أبو داود هنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد قال عن بحير, عن بحير بن سعد وهو أشهر, إذا قلت سعد أشهر, والصواب يقول ابن حجر سعيد, لكن حنا نمسك الأشهر, مدام الأشهر عند الناس كلهم ما يعرفونه إلا بحير بن سعد, فنحن لا علينا من سعيد, نمسك بحير بن سعد. قال حدثنا عن خالد الحذا عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر عن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين. قال بين الملحمة وفتح المدينة عن قسطنطينية 6 سنين، وسبق أنه قال 7 أشهر أو 9 أشهر، يعني لا خلاف بينهم، يجوز أن يكون 7 سنين ويجوز أن يكون 7 أشهر ويجوز أن يكون كذا، ويجوز أن النسيان أو الخلاف مع من الرواة، الرواة اللي يرون الحديث، وإلا فالحديث هو واحد، متنه واحد. القسطنطينية لازم تفتح آخر الزمان، والدجال لازم يخرج، لكن هل بينهم 7 سنين أو بينهم 7 أشهر أو 9 أشهر أو بينهم كذا، هذا الذي يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. نعم نعم. قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى. يقول أبو داود الحديث الأخير أصح من حديث عيسى، هو 7 سنين لا 7 أشهر، 7 سنين. نعم. قال رحمه الله: باب في تداعي الأمم على الإسلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في تداعي الأمم على الإسلام. باب في تداعي الأمم على المسلمين على الإسلام. الأمم تتداعى، تريد أن تقتل المسلمين، تريد أن تقاتلهم وتقتلهم وتذهب الإسلام، تداعى الأمم كلها على المسلمين. انظر، يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن بكر. بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر. حدثنا ابن جابر عبد الله بن جابر أبو الشعثة قال حدثنا أبو عبد السلام. أبو عبد السلام اسمه أيضا عبد السلام، قال حدثنا عن ثوبان. عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قفعتها. ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن الأمم تتداعى عليكم، جميع أمم الأرض تتداعى على الإسلام على المسلمين، يوشك أن تداعى الأمم عليكم. ونعم نعم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تداعى الأكلة اللي يأكلون على إنا فيه طعام ومجتمعين عليها تناهبونه، ويأكلون من هذه القصعة البادية كبيرة أو إنا كبير فيه طعام، ويأكل الناس يمدون أيديهم لكثرة الأيدي يتناهبون الطعام لقلته. تداعى الأمم عليكم كما تداعى أكلة التي الطعام قليلهم كثير، وتجد أيديهم تتخاطف مثل المشاحين. فالشاهد يقول: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة اللي يأكلون الطعام من القصعة من البادية الكبيرة أو الإناء الكبير. قالوا: يا رسول الله، حنا قليلك اليوم، ليه حنا؟ قال: لا، أنتم أكثر في الأرض، أنتم أخر. انظر الحين المسلمين كم، لو تحت الإحصاء الذي صدر من كم يوم يقول 1,000,000,000 المسلمين، اللي يسمون نفسهم مسلمين 1,000,000,000 الآن المسلمين 1,000,000,000 في مشارق الأرض ومغاربها. الإحصاء قال: المسلمين من يدعي الإسلام 1,000,000,000. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكن زبد كزبد السيل اللي يتركه السيل.